الراديو 90-90 هواها مصر. من فترة كده كان في احتفال بمرور 150 سنة على البرلمان المصري، والبرلمان المصري واحد من أعرق البرلمانات في العالم. 150 سنة من الحياة النيابية في مصر حاجة تستحق الاحتفال الصراحة، خصوصاً وإن المجلس ده مر بكذا مرحلة. الأول كان اسمه المجلس العالي، بعدها بقى مجلس الشورى، وده كان أيام الخديوي إسماعيل، وشوية بقى مجلس النواب، مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية. والجمعية التشريعية دي كانت حدوتة، لأن واحد من أهم المرشحين فيها كان سعد باشا زغلول، وللأمانة كان أول واحد ينزل بيان انتخابي فيك يا بلد، وأول وعد يقوله مرشح للناخبين. البيان ده تاريخي، مش بس لأنه الأول، لأ، لأنه بعد كده بقى الأسلوب بتاع المرشحين تجاه الناخبين. شوف يا سيدي سعد باشا زغلول قال إيه. قال: إذا شاء أبناء وطني أن ينتخبوني نائبا عنهم، فأنا أعدهم بأن أجد في خدمتهم بالبحث عن كل العلل والأسباب التي يشكون منها، وجمع الشواهد وإعداد الأدلة والحجج التي أتوصل إليها لإقناع زملائي في المجلس حتى يؤيدوني فيما أقترحه على الحكومة من التعديل لخير الأمة. ده كلام سعد باشا. بعد الجمعية التشريعية صدر دستور 23، وبقى عندنا مجلس نواب بجد، اللي هو بعد الثورة بقى مجلس الأمة ثم مجلس الشعب، ورجعنا تاني لمسمى مجلس النواب. حدوتة طويلة ولفة عريضة، القصد منها إن الشعب هو مصدر السلطات، وإن نواب الشعب دورهم مراقبين وقيمين على أداء الحكومة. السؤال هنا: يا ترى ده بيحصل؟ يا ترى على مدى 150 سنة أو أقل المجلس كان ليه دور إيجابي في مراقبة الحكومة؟ عندنا استجوابات كتير ومهمة في تاريخ مجلس الشعب، زي مثلا الاستجواب بتاع الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين سنة 48، واستجوابات تانية في عصور تالية. بس لما تفتح كتب التاريخ تلاقي إنها استجوابات السياسة كانت هدفها، استجواب على الوش يعني كده، وفي الباطن في حزبة سياسية. وده طبيعي في مجلس بيشارك في تشكيل الحياة السياسية. بس يا ترى الناخبين على مدى السنين دي انتخبوا الناس علشان السياسة؟ الصراحة أشك، وأشك بعنف كمان. زي ما بقول لك كده، الناس انتخبت المرشحين عشان حياة أفضل في دوائرهم، في أحيائهم السكنية. الناس انتخبتهم علشان الدنيا تبقى أفضل، ويبقى المرشح ابن الدايرة عين الشعب على الحكومة، لا يجي على الشعب ولا يجي على الحكومة، يبقى حكم عادل بين الاتنين. ليه بنقول الكلام ده في مناسبة المفروض فيها نحتفل؟ لأن مجلس النواب، مجلس الشعب، مجلس الأمة، مهما كانت المسميات، لازم يلعب دوره الحقيقي والفعال، لازم يبقى مؤسسة حقيقية. وكمان بالمناسبة خلينا نفتكر إن تحت قبة المجلس كان في عقول مصرية بتعرف تتكلم، أيوة بتعرف تتكلم عربي فصيح 100% من غير أي أخطاء نحوية أو لغوية. مكرم عبيد، سعد زغلول، مصطفى النحاس، فكري أباظة، قائمة طويلة من البلغاء والخطباء والعالمين باللغة العربية. عيب يعني بعد السنين الطويلة دي يبقى عندنا نواب ما بيعرفوش يتكلموا عربي كويس، عربي سليم؟ جملتين يوحدوا ربنا يكونوا صح. أعتقد عيب، وأعتقد إن بدل ما كنا نحتفل بمرور 150 سنة كنا وفرنا الفلوس دي وعملنا للنواب كورس لطيف كده عنوانه كيف تتحدث اللغة العربية بطلاقة؟ والله زي ما بقول لكم كده.